بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب احنا معانا دلوقتي الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكل صراحة وبكل أمانة من الواضح أن رد الفعل الأقوى على هذا الرسم الكاريكاتيري الذي ساهم المهندس نجيب ساويرس غير قاصد كما يؤكد للمرة السابعة، رد الفعل الأقوى كان بين التيارات السلفية الغيورة على صورة الإسلام. عندي لحضرتك أسئلة كتير وعايز أدي حضرتك الفرصة أيضا أن تعبر عما في نفسك، لكن ربما السؤال الأول، هل تقبل اعتذار المهندس نجيب ساويرس؟ آسف جدا، سؤال حضرتك منحاز تماما، وأنا أقدر أعذر حضرتك لأن حضرتك بلا شك مقدم برامج في القناة التي يمتلكها نجيب ساويرس. إيه علاقته ده يا دكتور؟ إيه علاقته؟ معلش معلش حضرتك، حضرتك ابتداء وانت بتسألني قلت لي غير القاصد، ما سبتليش فرصة انا اعبر، ما سبتوش هو يعبر عن نفسه، وحبيت تقول ان رد الفعل الاعمى بين السلفيين انا شايف لا المسلمين زعلانين. لا اله الا الله، لا انا قلت رد فعل اعنف. لا نجيب ساويرس، نجيب ساويرس سب الدين على الهواء مباشرة عدة مرات على تلفزيون الحكومة، على التلفزيون الرسمي للدولة. سب الدين؟ أنا اللي يصطهدني أطلع دين مش عارف إيه، والكلام موجود على اليوتيوب للي عايز يشوفه. فيعني رجاء بس نحط الأمور في نصابها، إذا كان هناك رجل أعمال سواء كان مسلم أو نصراني معاه أمواله بيستثمرها بالحلال وبيحترم الدين الشعب اللي هو بينتمي إليه، كل الناس بترحب. لا الشعب عنده الشعب ده جزء منه عنده دين تاني غير الاسلام. الشعب ده في جزء منه يدين بالديانه المسيحيه وجزء منه بيدين بالديانه الاسلاميه، واللي بيدينوا بالديانه المسيحيه اللي بيحترموا العقد الاجتماعي اللي بينهم وبين المسلمين بيحترموا طبعا المسلمين. يعني عامه النصارى اللي بيعيشوا في مصر غنيهم وفقيرهم يحترمون دين المسلمين طبعا، لكن في قله ربما البعض بيبقى شايف ان ملايينه أو ملياراته قد تشفع له أن يسب هذا ويشتم هذا ويتعدى على المقدسات. ممكن يكون شايف أنه من حقه أن يشمئز غير منظر الحجاب في الشارع، الحجاب دوت هو من دين المسلمين، فضلا أنه هو أصلا موجود في العهد القديم من الكتاب المقدس. لو كان هو عنده وقت يرجع للكتاب المقدس ويعرف فيه أن حتى النقاب ذاته مذكور بالاسم في الكتاب المقدس، لكن الراجل في عهد مبارك وطبعا كان الإعلام كله بيسمع له قال إن هو بيشعر بالغربة لما بيمشي في شارع القاهرة، وبعدين بعد كده برضو كالعادة هو الراجل بيهزر كتير وبينسى كتير، وأنا ما أظنش إن في رجل أعمال ناجح بيدير مؤسسات كبيرة بهذا الحجم ممكن يكون بطفلة عباراته منه بهذه السهولة، وإلا ما كانش ناجح في مجال عمله الخاص ومجال عمله اللي الناس شايفاه واللي الناس مش شايفاه. فإذا هو الراجل بعد ما طلع علينا واستاء من منظر الحجاب وشعر بالغربة، طبعا أنا مش عايز أدخل في علم الأنساب وتواريخ العائلات المصرية لأن العائلات المصرية العريقة برضو معروفة، أنا مش عارف لدي شعور ما بأن عائلة ساويرس في أصولها يونانية وليست قبطية، ولكن كل من يحمل الجنسية المصرية هو في الآخر مصري. يعني يا عم احنا من سوهاج، يا عم احنا من سوهاج. معلش يا فندم انا ادي لك فرصه. يا اخي معلش، هو انت خليني اكمل. اتفضل كمل، اتفضل كمل يا دكتور. ان هو يعني في يوم من الايام قال بيشعر بالغربه، ما اعرفش غربه ايه، لما يلاقي الناس محتشمه، لما يلاقي الناس بتتبع طريق ده. انا راجع على اكثر، انا كنت اتكلم على الصدر الايراني، مع ان برضه اعرف ان هو يعني بيقول ان هو ليبرالي، والليبراليه اللي عايزه تلبس المينيجيب الباريسي تلبسه، واللي عايزه تلبس الشادر الايراني لو كان ايراني يعني تلبسه، مع ان ما فيش في مصر حد بيلبس الشادر الايراني والازدال اللي الناس بتلبسه هنا، تصميم مصري صميم بيتعامل حتى فاتح بيوت ناس كتير. فاذا انا يعني هنا يا ريت بس نقول انه هو الغلطة مش مرة ولا تدين ولا ثلاثة، أخطاء متكررة يبدو أنها في اللاوعي اللي كنا بنشوفه قبل الثورة، البشوات والاقطاع ورجال الاعمال لما يحس ان فلوسه تبرر له انه يغلط وبعدين يعتذر والناس تقبل اعتذاره بمنتهى السهوله او ما تقبلش يخبطوا راسهم في الحيط لان هو اللي بيجي يتعدى عليه بيطلع مش عارف ايه زي ما هو قال قبل كده. وبالتالي يا ريت برضه نحط الامور في نصابها، القضيه مش قضيه يعني اختلاف دين، لان لو في مسلم عمل الاخطاء دي ربما كان واجه كان وجه بعاصفه اشد مما يعني وجه بها نجيب صويرة. القضيه لما يجي يقول قبول الاعتذار، انا لو هو غلط فيا خاصه كان ممكن ساعتها اقبل الاعتذار، لو غلط في السلفيين خاصه كان ممكن اتشاور مع جمعيه الدعوه السلفيه اقول نقبل الاعتذار ولا لا، لكن للاسف هو غلط في الدين المسلمين ككل عدة مرات، هو غلط في الجماعة الوطنية اللي بينتمي إليها عدة مرات، وبالتالي أنا ربما كان معد برامج في قناة أخرى غير قناتكم يعني قالت لي على حلقة برضو كانت هي ده مشروع عندها ربما كانتش أطلعت عليه لسه أطراف أخرى، وأنا قلت لها أنا ما عنديش فرصة إن أنا أقبل اعتذار نيابة عن الشعب المصري، ممكن نجيب النائب العام نجيب اي حد يكون لديه صلاحيه اوسع شويه في انه يشوف هل يعني ليش معنى نجيب صويرس على وجه التحديد هو اللي دايما بيغلط في الشعب المصري او يعني على وجه الخصوص في دين الغالبيه العظمى منه اللي دايما بيهزر هزار سخيف بطريقه مش مقبوله، وليه دايما بيرجع يعتذر، وليه الاعلام بيقبل العذر بسلاسه كبيره جدا، ويعني عموما احنا عايزين نقول يعني الشعب المصري ما بيقبلش الهزار في الامور التي تمس الدين. جميل. عايز اقول ان اللحيه الشعب المصري كله يعرف انها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن السلفيين شايفين انها واجبه فبيتمسكوا بها اكثر، لكن الشعب المصري كله شايف انها عموما من الدين وبالتالي لا يقبل السخريه منها، لكن ممكن ما يربيش دقنه بس مش هيقبل السخريه منها. جميل. الشعب المصري كله يعرف ان النقاب يعني على الاقل هو زي امهات المؤمنين، برضو البعض ممكن يكون شايفه واجب على كل نساء المسلمين والبعض لا، بس هم عارفين انه هو من الدين، وانا بضيف هنا بعدد لا باس به من الشعب المصري يعرف ان النقاب مذكور باسمه كده النقاب في العهد القديم. طيب. ثلاث مرات، ويعرف ان على الاقل الزي بقى اللي هو عند المسلمين يسمى الحجاب ما زال الى الان اللي بتتمسك بدينها من النصرانيات ورهبنة او غيرها بتلبسه، يبقى هو كده اهل الشعب المصري كله يعني. فانا برضو مستغرب ان هيطلب مني انا اقبل الاعتذار او لا اقبله. فعلا انا بؤكد لو كانت قضية شخصية كان ممكن أقبل فعل اعتذار لمجرد أنكم تكررتم. طيب. جميل جدا، أنا أشكرك جدا دكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية.